مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من التعليق على كتاب العمدة في الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. وقفنا فيه على حديث عائشة، أنا عندي رقمه 196 وعندكم 203. طيب، نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. سقتم بسندكم حفظكم الله إلى كتاب الإمام المقدسي العمدة في الأحكام. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي صوم رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وقول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. هذا قد جاء صريحا، يعني قوله رحمه الله هذا في النذر، وهو قول أحمد رحمة الله عليهم جميعا. هذا قد جاء في رواية مسلم أنه قال صوم شهر، وفي رواية قال صوم شهرين، وهذا من المفردات في المذهب، أن من مات عليه صيام نذر، المقصود بهذا الحديث من مات عليه صيام يعني صيام نذر صام عنه وليه، وذلك أن الصوم الواجب مما يعفو الله تبارك وتعالى عنه فيه، وأما صوم النذر فإنه شيء ألزم الإنسان نفسه فيه فكان عليه أن يلتزم به، فلو مات صام عنه وليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف وإن كان هذا هو الأقل، أغلب من يموت من الناس يترك صوم رمضان ولا لا، أو يترك صوم النذر، قليل من الناس من يموت عليه نذر صوم، نادر. لهذا يعني قول من قال من أهل العلم أن هذا يعني فيه غرابة، ليس فيه غرابة كما قال المقيم، إنما هذا يعني هذا يعني متسق في أصول الشريعة أن الله تبارك وتعالى يعفو عن حقه سبحانه وتعالى، بخلاف الشيء الذي يلزم الإنسان نفسه فيه. والرواية الأخرى على كل حال التي في مسلم صوم شهرين، هذه واضحة تفسر ذلك. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله. نعم. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. هذا هو الصحيح في تقييد جواز الوصال، أنه يجوز الوصال ولكن إلى السحر. وقد روى ابن سعد في الطبقات أن من حديث ابن أبي مليكة أن ابن الزبير كان يواصل 7 أيام أو 6 أيام، كان رحمه الله يواصل تلك الأيام، فيرون أنه والله أعلم أن هذا من ببركة الريق الذي النبي صلى الله عليه وسلم علك تمرة وأعطاها إياه، كان أول ما دخل جوفه لما ولد، كان في الدخول إلى المدينة، وهنا في قوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، هذه مسألة مهمة حقيقة أنا أنبه إليها السفار الذين يسافرون. بعض الناس الآن اعتمدوا صاروا يعتمدون على التطبيقات هذه، وهي جيدة الحقيقة، لكنها اللي يعرف أنها تشتغل على النت على الشبكة، لكن إذا ما وجد شبكة فيه يعني غير دقيقة، يعني غالبا ما تكون غير دقيقة. لكن في التوقيت خصوصا الذين يذهبون إلى جهات ليست على جهات يعني في أقصى الدنيا، يعني إما في الشمال في أقصى الشمال ولا أقصى الجنوب الغربي أو الشمال الشرقي مثلا أو الجنوب الغربي، هذه البلاد التي الضبط فيها صعب. أنا قد جربت هذا في بعض البلدان ورأينا الساعات هذه أو التقاويم أو ما يسمونها التطبيقات هذه، ثلاثة أربعة منها نفتحها ويؤذن فيها والشمس أمامنا، يبقى دقيقتين أو ثلاث على سطح البحر. هذه ينبغي الإنسان أن ينتبه إليها، يعني مدام عرفت أنها أحيانا دقيقتين ثلاث أربع ينبغي أن تحتاط يعني. وأما إذا كنت أنت ترى ما في حاجة إلى أن تعتمد عليها، اترك الكسل اطلع من بيتك ولا في غرفتك ولا ما وانظر إلى الشمس، تراها في الأفق متى غابت، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا منها هنا وأدبر النهار منها هنا قد أفطر الصائم. نعم. قال رحمه الله: باب وقت الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. وعنه رضي الله، يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لك أحسن من اختيارك لنفسك، دائما اختيار الشرع لك أفضل. قد تختار أنت شيئا ويوكل الأمر إليك. الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حنين، في وكانوا قوما رماة في هوازن، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجراح في الصحابة قال: نرجع غدا. قالوا: يا رسول الله، شباب الصحابة كانوا يعني فيهم شجاعة وفيهم همة، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نرجع. قالوا: يا رسول الله، نرجع ولم يفتح لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس. لما كان من الغد قال الراوي: وكانت ثقيف قوما رماه، فرموهم يعني رموا الصحابة. قال: فلما أثخنتهم الجراح وأمسى يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا، يعني نرجع غدا. قالوا: نعم يا رسول الله. طيب أنا قايل لكم أمس، يعني كان ترجعون. هذا أدب دائما، إذا اختار لك الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم اختار لك شيء تراه زين لك، لا تقدر تقول والله أنا لي كذا، أنا يبدو لي كذا، خل يبدو لي ذي في ديرك واتبع كلام الله كلام رسوله، زين لك. لأن الله تبارك وتعالى إذا أمرك والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرك ينزل إليك أو ينزل عليك الإعانة والتسديد، لكن إذا اخترت لنفسك ربما تفقد هذا ويتوكل إلى نفسك. وفي هذا نصوص كثيرة لعله يمر علينا يعني بعضها. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. طبعا هذا يعني أنهى عن صوم يوم الجمعة، قال نعم، هذا على الصحيح المقصود به التخصيص، ليس فيه النهي المطلق، وإلا قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. ولأجل ذلك جاء في الصحيح الرواية الثانية عن صيام يوم الجمعة وقيام ليلتها. فهذا بعض الناس يظن أنه تخصيص من الشرع، إذن ينبغي أن يخصص زيادة، وهذه مسألة ثانية، أن ما خصصه الشرع لا يجوز للناس أن يزيدوا عليه في التخصيص. فإن هذا اليوم يوم الجمعة يوم عيد عند المسلمين، فما ينبغي للإنسان أن يزيد على الشرع فيما يعني خصه. وإلى خصائص يوم الجمعة التي تختلف عن بقية الأيام، تعرفون جمعها ابن القيم في نحو 30 مسألة، وزاد عليه بعض أهل العلم حتى بلغوها نحو 100 مسألة قد وردت في الآثار، ويعني فيها شيء محل نظر، وكثير منها يعني الأثر فيها قوي أو الخبر فيها قوي. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، خرجه مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط. يعني الصماء النهي فيه الكراهة، لأنه سيتعثر إذا كان ثوبا أصم ليس له فتحات في اليد هنا ولا في القدم، ولا يعني سيتعثر فيه، أو حتى فتحات في القدم ولكن ليس له فمه ضيق وليس يدي له يدان، فيعني يتعثر فيه، فهنا نهي الإنسان. ومن يحتبي الرجل في ثوب واحد لأنها ستبدو عورته، يعني ربما بدت عورته. نعم. العرب كانوا قديما يعني قبل الإسلام الغالب عليهم أنهم لا يعرفون السراويل، حتى بعض العرب في شعرها تتندر بمن يلبس السراويل، تقول النساء هي التي تلبس السراويل، يحبون الديمقراطية مفتوحة ما عليهم شيء يتهون. فلما جاء الإسلام يعني كان فيه كمال الستر، ففهموا من ذلك رضي الله عنهم أنه يتخذون السراويل. وقد روي كما قال ابن القيم رحمه الله زاد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل، قال في الظاهر أنه لبسها عليه الصلاة والسلام. والآن الحمد لله يعني العكس عند العرب، يعني الآن اللي ما يلبس سراويل هذا يضحكون عليه الناس. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحبيها فليتحرها في 7 الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في 10 الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في 10 الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في 10 الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش توكف المسجد، فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. هذا في دلالة هو وأثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صحابة مختلفين في تعيين ليلة القدر وخلافهم المتعدد، وكل منهم يجزم أنها ليلة، هذا دال على تنقلها، والقول بأنها ليست متنقلة قول ضعيف، لأن بهذه الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها مرة في ليلة 21 أو 27 أو في 23 أو 24 هذه كلها صحت فيها الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة وموقوفة، فمدام فيها هذه الأخبار ما في حاجة إلى أن نقول إلى أن هذا لا يرجح بينها، لا نعمل بها كلها الآثار. الأصل كما هي القاعدة الشرعية أن إعمال النص أولى من إهماله، يعني يعمل به، ودائما الآثار إذا جاءت بهذا الشكل جد لها يعني مسار تعمل بها كلها، لازم منك تعمل بوجه واحد، وهذا في سعة على الناس، الناس يجتهدون. ومن أقبح ما يعني ينتشر بين الناس في العشر الأواخر واحد يرسل رسالة يقول أنا رأيت رؤيا أنها ليلة القدر، أحيانا يجيك في الليلة الواحدة يجيك 21 واحد يقول أنا رأيت ليلة القدر، واحد في 23 يقول أنا رأيت ليلة القدر، وفي 25 يقول أنا رأيت ولا لا ما تجيك من الرسائل ذي شيء الحقيقة. وأقبح هذه الرؤى التي يزعم بعض الناس أنه يراها هو ما تكون في أول العشر، لأن هذا ضرب الناس إبرة مخدر، ليلة 21 خلاص اجتهد في العبادة ثم ترك بقية الليل صارت بنج، صار الإنسان تمام. هذا نسأل الله العافية، يعني جزاه الله خير عابد والله يثيبه، لكن ما أراد الله له. الله إذا أحبك يا شيخ اختار لك الأوقات الفاضلة واختار لك أشرف الأعمال والغنيمة في هذه الأوقات. عاد كم في السنة؟ 10 أيام، ثم عندك 10 أيام ثانية في عشر ذي الحجة، يعني عندك كم السنة كلها؟ يعني الحقيقة أنا أقول أن طالب العلم خاصة والمحب لله ورسوله من العوام إذا فرط في مثل هذه الصورة من الفضائل الحقيقة هذا علامة حرمان. الله يعاقب، لها أشكال يا شيخ طرف العقوبة، قد يعاقبك ما يسخر لك هالأوقات دي، إما تصير مريض ولا تصير نسأل الله العافية في عصيان ولا تصير في شو اسمه ضجر من أمر الله تبارك وتعالى ونهيه وإعانته وتسديده، يعني أو أي عارض نسأل الله العافية. فالإنسان يغتنم بهذا ويحرص الناس وخصوصا طلبة العلم اللي يقول لا الصحيح أنها في ليلة 21 ولا ذا، ويشغل الناس بهذا. أنت الآن في حماسك ذا ترى نوع من الصد عن سبيل الله وأنت ما تشعر، مثل بعض إخواننا اللي قلنا مرة أنه يجي يقول لا التجويد واجب ولم يجود القرآن آثم وتراه على إثم ويا ويله من الله ويا سود ليله. 99% من الناس يا شيخ في تاريخ الإسلام لا يحسنون ترى قراءة القرآن ولا لا؟ هذول 99 أنت قل أنت صحيح أنك جزاك الله خير عظمت القرآن، لكن قلت مقالة صددت بها غالب المسلمين عن سبيل الله ولا لا؟ بينما الصحيح عند أهل العلم أن التجويد يختلف العامي عن العالم، والعلمي التجويد العلمي عن العملي، والذي يقدر والذي لا يقدر. هذه 6 مسائل عندنا. أنت رحت وخبصتها كلها عجين وسمنة وشوية عسل ورحت ما شاء الله وقصيتها قصة واحدة، هذا الكلام مو صحيح. يعني هذه الأمور يعني ينبغي أن يتكلم فيها الإنسان العارف به، العالم العاقل الذي يعرف ما الذي يأتيه. قلت أن جزاك الله خير هذه الكلمة، صار كثير من الناس يقول يا أخي مدام يخطي بلاش قرآن، أقعد يا قرآن ولا يروح يقرأ قرآن، يقول مدام يآثم ما في حاجة، أبي السلامة هنا. هذا ما في شك أنه خطأ. وبعض إخواننا في, في, في أمور كثيرة ربما تحمسوا من طلبة العلم ولا من الوعاظ جزاهم الله خير الله يثيبهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، لكن أحيانا قد يقولون مقالة الحقيقة نسأل الله العافية. الله تبارك وتعالى أخبر عن غير أهل الإسلام من الكفار، قال في الأدب العظيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر، أعوذ بالله، يصير المسلم يصد هالكافر عن سبيل الله بدل ما يدعوه يا شيخ، يصير فتنة له يصد عن سبيل الله هذا الكافر عابه الله عز وجل وعلمنا هذا، كيف عادي يا شيخ إذا صدت المسلمين عن الخير؟ هذا ما في شك. ولها صور كثيرة في يعني في أحوال المسلمين اليوم، يعني لو ما خرجنا من مجلسنا إلا هذه أن تتأملها تصير داعية، صحيح أنك داعية خير لكن صددت عن سبيل الله في أشياء كثيرة. مرة واحدة عندنا مسكين توه جاي من بعض الدول الآسيوية ورن الجوال هذا، أنا رأيته وهو يهرب هذا الشخص في المسجد، رن الجوال موسيقى، موسيقى تمام حقة الشرق آسيا دي أو وسط آسيا دي اللي فيها شيل ورز، ما أحسن هو ما يدري، هو ما أدري هل هو حديث عهد بإسلام ولا، المهم أن هذا الحال. فخويه اللي قريب منه يتنحنح له يبيه شوي، يبدو أنه ما فهم. المهم في الركعة الأخيرة الرجل يوم شاف الناس يرمقونه هرب، يعني أنا أظنه والله أعلم بعد اليوم مهو بجاي المسجد، قاموا يتكلمون يرفعون الصوت، هل خسيس هل اللي فيه اللي ما فيه. يا أخي قلنا أن صلاتنا مرة واحد بان في طرف المسجد ولا لا، قال لا تزلم لا تصد أنت عن سبيل الله، شيء عظيم يا شيخ. وهكذا الأطفال إذا جاءوا المسجد أزعجوا شوي الله يصلحهم، شوف لهم واحدا، لكن ما تجد تهاوشهم ولا. كل هذه الصور التي تمارس في حياة المسلمين اليوم هذه ينبغي الإنسان ينتبه لها. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أنت يا أخي داعية خير للناس، ينبغي أن تكون رفيق لطيف مع الناس، وإن أساءوا وإن أخطأوا تحمل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، ودائما قل لنفسك النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مكانك ما كنت ما كان يصنع، يسوي اللي أنت سويته؟ والله ما يسوي شيء. أحسن الله عليه. قال رحمه الله باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. وعن عائشة رضي الله عنها يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، وجاء أنه بعد صلاة المغرب يعني من آخر يوم حتى يستقبل العشر من أولها. واليوم الشرعي كما تعرفون من غروب الشمس، اليوم الشرعي هو من غروب الشمس، لا طلوع ولا طلوع الفجر ولا منتصف الليل كما هو عند الغرب، إلا إلا إلا يوم واحد في السنة. هذا السؤال عليكم أنتم، يوم واحد في السنة يستثنى، وقلنا لكم أمس عطيناكم واجب يسمونه اللي يعطونه الطلاب في المدرسة، ها؟ لا بس بالعربي مو بالإنجليزي، ها؟ واجب، أعطيناكم واجب أمس ما جبتوه، اللي هو الركعة الثانية أطول من الأولى، أطول جدا من الأولى. جيد لو بورقة يكون جيد حتى بس نحافظ على الوقت. وهذا السؤال الثاني. نعم. هل عن عائشة رضي الله وفي رفض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت إن كنتم لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوم في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذري. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت وأزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، فقال سبحان الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. هذا في دلالة على أن المعتكف إذا احتاج للخروج يعني من معتكفه فيجوز ولو لم يشترط ولا ينقطع بذلك اعتكافه. نعم. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه.